تنبهي ونفسه ونفسه إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا عن الضوابط والأصول التي ينبغي أن يسلكها بحسابك إلى الله سبحانه، وهي ضوابط وأصول بعضها يتعلق بالعلم والآخر بالعمل والثالث بالدعوة إلى الله تعالى. والمقام انتهى بنا إلى النقطة الثالثة التي يحاول أن يوسع الكلام فيها توسيعا يسيرا، فنقول إن من الأصول المهمة التي ينبغي أن تعلم أن منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى يقوم على ركيزتين. الأولى معرفة الحق، والثانية رحمة الخلق. الركيزة الأولى معرفة الحق، والثانية رحمة الخلق. والحق يعنى به كل أمر ثابت راسخ لا تردد فيه. إذن كل أمر لا تردد فيه بل هو ثابت موجود يسمى ذلك حقا. قال سبحانه: وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم. إذن من صفة الحق أنه من الله، فهو لا يضطرب ولا يتردد ولا يتفاوت. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان القرآن من عند الله إذن ليس فيه اختلاف، إذن القرآن حق. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه حقا، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، سمى نفسه حقا. وسبحانه وتعالى لا يجور ولا ينحي ولا يتفاوت ولا يضطرب ولا يتردد. وسمى الله سبحانه وتعالى وعده حقا لأن وعده لا يخلف، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة حقا كما سمى النار حقا، وذلك في حديث قيام الليل، وأن الجنة حق وأن النار حق. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حق لأنه نبي صدق لا نشك فيه ولا نتردد في الإيمان برسالته وبما جاء به من الهدى والبينات، فهو حق. والساعة أخبر الله تعالى عنها أنها آتية لا ريب فيها، فصارت الساعة حقا، فصارت الساعة حقا. وبالجملة كل أمر ثابت لا تردد فيه يسمى حقا، يسمى حقا. إذا لابد من معرفة الحق. طيب كيف نصل إلى ذلك الحق؟ يعرف الحق بأمارات، يعرف الحق بأمارات، فإن الحق لا يعرف أبدا بالرجال، فإن الحق لا يعرف أبدا بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. فأول صفة من صفات الحق أنه من الله تعالى، أنه من الله تعالى، إما مباشرة أو بالواسطة، إما مباشرة وإما بالواسطة. إذن أول صفة من صفات الحق أنه الكتاب والسنة، أنه الكتاب والسنة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما هنا الموصولية بمعنى الذي، والذي أنزل إلينا من الله القرآن، وما كان في منزلة القرآن وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، حديث عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولذلك قال سبحانه عن نبيه ورسوله ومصطفاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهداية موقوفة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبيل النجاة موقوف على ملازمة طريقه صلى الله عليه وسلم. ولمفهوم المخالفة أو ما يسمى بدلالة التنبيه أو ما يسمى بدلالة المفهوم: وإن لم تطيعوا تضلوا. إذا إن أطاعنا النبي هدينا، إذا لم نطع النبي عليه الصلاة والسلام ضللنا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي عن طاعة الله ورسوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا طاعة الرسول هذه مهمة. وقال العلماء: بأن القرآن حاجته إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فالسنة فيها المجمل وفيها العام وفيها المطلق وفيها المبهم، وهي تحتاج في ذلك إلى المقيد الذي يقيد المطلق، وإلى الخاص الذي يخصص العام، وتحتاج إلى المفسر الذي يفسر المجمل، والمبين الذي يبين المبهم، وهذا نجده في السنة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هل بين الله تعالى لنا مواقيت الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، وبين لنا هذا جميعا؟ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لم نجد ذلك في القرآن، ولكن نجد ذلك في الصحيحين وفي غيره من جملة أحاديث أعظم، حديث جابر ابن عبد الله، أحاديث كثيرة وصفت صفة النبي، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الصفة التي أمرنا أن نصلي لله سبحانه وتعالى بها وعليها نجدها في السنة أم في القرآن؟ نجدها في السنة. إذا الذين يهمشون السنة والذين يحاولون تجنيب السنة وجعل السنة في زاوية ضيقة مظلمة هم هم يجنون جناية عظيمة على الإسلام، يجنون جناية عظيمة على الإسلام، سواء قصدوا أم لم يقصدوا، سواء قصدوا أم لم يقصدوا. إذن الصفة الأولى للحق أنه من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عند رسول الله ليس من عندياته في الحقيقة، ولكنه أيضا من عند الله. فتصير الصفة الأولى للحق أنه رباني، أنه ماذا؟ رباني. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في الحق أنه يراعي مصلحة العبد، أنه يراعي مصلحة العبد. والمصالح قسمان، مصالح عاجلة وأخرى آجلة، مصالح عاجلة وأخرى آجلة، أو مصالح دنيوية وأخرى أخروية، أو مصالح دنيوية وأخرى دينية أو شرعية. والسعيد الذي يجعل من مصالحه الدنيوية العاجلة مصالح تدخر له في قيمة وميزان المصالح الآجلة، بمعنى السعيد من حول المباح إلى قيمة، السعيد من حول المباح إلى قيمة. لأن المباح عند الأصوليين ليس في فعله الثواب، كما أنه ليس في تركه العقاب، ولذلك يسمونه بالمستوي الطرفين. المسألة فيها تفعله أو لا تفعله، لأنك بالفعل لم تثاب كما أنك بالترك لم تعاق، فاستوى الترك مع الفعل. هذا هو المباح الأصولي. ينبغي للمسلم أن يقلب هذا المباح الأصولي إلى وسيلة شرعية لقنص الحسنات، إلى وسيلة شرعية لقنص الحسنات. دي مسألة مهمة جدا، لأن المشاهد أن المباح في حياتنا أوسع وأكثر وأشمل مما نظن. هات يا أخي الحبيب ورقة وقلما، واكتب الطاعات التي تفعل في اليوم في الخانة الأولى، في الخانة الثانية الزمن الذي تؤدى فيه هذه الطاعات، اجعل هذا في صف. الصفحة المقابلة اكتب المباحات التي تعالج في هذا اليوم، 1 2 3 4، وهذا في خانة. الخانة الثانية اكتب الوقت الذي أقضيه في هذا المباح، اكتب هذا في خانة والخانة. إذا عندنا صفحتين في وش بعض، الصفحة الأولانية للطاعات والصفحة الثانية لإيه؟ للمباحات. الطاعات اسم الورقة مصين، الخانة الطاعة الوقت، الصفحة المقابلة المباح الوقت. ننظر كده في الطاعات، نجد الطاعات قراءة القرآن، الوقت ربع ساعة بالكثير نصف ساعة. طيب الطاعات أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات ودخول البيت والخروج من البيت والحياة كلها في جملتها نصف ساعة، هذا نصف ونصف كم ساعة؟ هذه ساعة. بعد ذلك الصلاة أنت بتصلي ركعة 5 دقائق، وعندنا كم ركعة في اليوم؟ كم؟ 19 ركعة في 5 دقائق، دخلنا في كم؟ قول في 90، قول ساعة ونص صلاة في اليوم. طبعا ده بالطمأنينة والخشوع وكل حاجة. طيب يبقى ساعة ونص وساعة كم؟ ساعتين ونص. ايه الطاعات اللي بعد كده بنعملها؟ ايه الطاعات اللي بنعملها؟ بفصل الرحم، قول في اليوم بمتوسط نص ساعة. بتعمل ايه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قد ايه يعني؟ يعني بتلاقي مثلا واحد بيشرب سجاير جنبك زميلك في المكتب، تقول له يا راجل طيب شرب سجاير ليه؟ يقول له حد شرب سجاير برضك، وتروح تفضل وراه لغايه ما تخليه يبقى يأتارك لهذه السجاير. ولا بقى تيجي لك كراميل تقول له اجيب لك حاجه احسن من السجاير، خد الكراميل دي، وكل ما يجيب في دماغك في سيجاره خد كراميل دي. لا بأس في ذلك الامر. المسألة دي تاخد منك قد ايه؟ نص ساعة. يبقى نص مع الفرصة اللي فاتت كام نص دلوقتي؟ يجي ست ساعات، ادي ثلاث ساعات. ايه تاني؟ خلي الطاعات خمس ساعات في اليوم. خلي انت بطاعة ربنا طاعة كده صادقة خمس ساعات في اليوم. طيب بقية اليوم 24 ساعة. شوف بقى الأكل، التجاهل للنزول، اللبس، الوقوف امام المرآة، والوقوف امام المرآة ده بقى بند مستقل لاعتماد النساء. عند النساء دي مشكلة كبيرة. ممكن المرآة دي الوحيدة ميزانية. ميزانية الزمن. سبحان الله. ثم بعد ذلك عندك النوم، والنوم ده بقى ما قبل النوم وما بعد النوم. ما قبل النوم بقى تقعد تعصر دماغك عشان تنام وتدور على النوم من يمين وشمال. وبعدين ما بعد النوم تقعد تتقلب على اليمين وعلى الشمال وتتمرط وبتاع مش عارف ايه ساعتين، وهذا لما تصحى ماشي الحال زي القصر قبل ما يقعد يروح ويجي 15 مرة برضه قبل ما تقف على حيلك من النوم تقعد تتقلب 15 مرة. إذا هناك النوم والأكل وقضاء الحاجة والكلام مع الناس والشغل وما إلى ذلك بقية الساعة. إذا عندنا 19 ساعة في المباح وخمس ساعتين في الطاعة. طب بالله عليك لو أنت عايش مثلا من ساعة ما كلفت إلى أن تموت 40 سنة، لو ضربت كده عدد ساعات الطاعات وعدد ساعات المباحات، هتجد عندنا نسبة المباح إلى الطاعة كم في المية؟ قول 20 لـ5، يبقى كان 4 أضعاف. يبقى 400% من جملة حياتك في إيه؟ في المباح. 400% من جملة حياتك في المباح. سبحان الله، نسبة كبيرة جدا، نسبة عظيمة جدا. إن 400% في حياتك من المباح. وانظر إلى هذا الكم الضئيل من الطاعات، ربما تجده لا يسلم لك. وانت بتصلي بتفكر، وبتفكر تعمل ايه، وبعد الصلاة تعمل ايه، ولما فلان تقابله هتقول له ايه، ويقول لك ايه، وما الى ذلك. اذا حتى الطاعات مع قلتها لا تسلم لنا بسبب الوساوس والنيات المدخولة ونحو من ذلك. اذا نظرنا سنجد ان نسبة الطاعات قليلة ونسبة المباحات ايه عظيمة. ولقل السعيد من حول المباح من حالة المباح المطلق إلى حالة الايه؟ الحسنات، إلى حالة الحسنات. إذا كلما قللت نسبة المباح لينقلب في حقك إلى حسنة، كلما كنت بذلك سعيدا. والصحابة ضربوا مضربا كبيرا في هذا الأمر. أخرج الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يؤثر ولا يعثر، ويبشر ولا وألا ينفر، وكان أحدهما إذا اقترب من أخيه زاره في الله. الزيارة في الله قيمة طيبة. ففي ذات يوم نزل معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري وكان راكبا بغلته، فوجد رجلا قد اجتمعت يداه الى عنقه والناس حوله مجتمعون. ايده مربوطه على رقبته والناس حوله مجتمعون. فقال ما بال رجل هذا الرجل ما باله؟ قالوا انه ارتد بعد اسلام، ارتد بعد اسلام. قال اقتلوه. قالوا ما جئنا به إلا ليقتل انزل. قال والله لأنزل حتى يقتل. فرجل ارتد عن الإسلام قبل أن يكون مسلما نحن لا نطالبه بالإسلام. إذا نحن لا نكره غير المسلمين أن يكونوا مسلمين، لا نكرههم على ذلك، ولكن من دخل الإسلام يحرم عليه أن يخرج منه، ولو خرج منه كان مرتدا، ولو خرج منه كان مرتدا، وكان كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اليهود والنصارى ذميون، أما هذا المرتد لا ذمة له، قال والله لأنزل حتى يقتل، فقتلوه. فلما نزل معاذ رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل من فقهاء الصحابة ويسبق العلماء يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ برتوة، أي بخطوة، يسبقهم بخطوة، فهو من العلماء الأثبات والفقهاء الوعاة الذين كتب الله تعالى الخير للدين على أيديه. معاذ بن جبل نزل على أخيه أبي موسى الأشعري، فقال معاذ بن جبل يا أبا موسى، أو قاله يا عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن؟ قال أفوته تفويقا، أي أجزئه أجزاء وأجعله أورادا، فأقرأه جزءا بعد جزء وشيئا بعد شيء. وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، فموسى الأشعري هذه كنيته. فقال أبو موسى وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال معاذ أنام أول الليل، فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم فأقرأ بالقرآن أو أصلي قارئا بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي. إذا يقوم على النوم فيقرأ ورده من القرآن في الصلاة فيصلي ما شاء الله له أن يصلي. قال معاذ فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ده المسألة، أحتسب إيه؟ نومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ده العنوان الكبير. يبقى الإنسان ممكن ينام ما يأخذش حسنات في نومه، ممكن ينام ويأخذ حسنات، بيطلب العلم مثلا فينام حتى يستريح ليقوم قبل الفجر لمواصلة طلب العلم، أو ليقوم قبل الفجر لصلاة الليل، أو ليقوم قبل الفجر للنظر في أحوال المسلمين، أو ليقوم قبل الفجر في مساعدة العجائز والفقراء والمحاويج قبل أن يستيقظ الناس في وضع النهار ليروا، فيريد أن تكون حسناته خافية. إذا هذه كلها نيات صالحة، وبهذه النوايا ينقلب المباح إلى ماذا؟ إلى طاعة، ينقلب المباح إلى طاعة. إذا لا بد للعبد السعيد، أو من جملة سعادة العبد، أن يقلب المباح إلى ماذا؟ إلى طاعة. إذا العبد المستمسك الملتزم ما يعرفش حاجة اسمها مباح مطلقا. ليه؟ لأنه يحول المباح إلى ماذا؟ إلى وسيلة لتحصيل الحسنات. والمقصود أن المصالح العاجلة لا بد أن توظف لتكون في ميزان حسناتك عند الله تعالى. كل مصلحة عاجلة، كل مصلحة دنيوية عاجلة، مثلا أنت تريد التفوق في الدراسة، لماذا؟ كي تعين في الجامعة. لماذا؟ أصلا ذلك يكون ذلك منصبا اجتماعيا مرموقا يشار إليه بالبنان ويقول فلان راح وفلان جه. لا، لن تؤجر عند الله تعالى، وليس لك عند الله تعالى من فضل، وستنال مصلحتك العاجلة نعم، ولكن ليس لك عند الله تعالى من ثواب. أما إذا طلبت ذلك من أجل أن يكون في هذا إعزاز لدين الله ومساعدة للمسلمين وتضييق على الملاحدة والمفسدين ونشر للصلاح ومنهج المصلحين، فإن هذه نية صالحة، ينقلب أو تنقلب هذه المصلحة العاجلة بها إلى ماذا؟ إلى حسنات عظيمة عند الله سبحانه. ورائدنا في ذلك قول يوسف لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. اجعل على خزائن الأرض، إذا لا بأس للمرء أن يحصل مصالحه في الدنيا. إحنا مش عاوزين المسلم يكون فقراء، لا بأس أن تكون غنيا وأن تطلب المال من هنا وهناك حتى تصير غنيا مستغنى عن الخلق، بل تكون معينا لغيرك في قضاء نوائب الدهر، وأن تكون مساعدا له في تحمل هذه النوائب. هذا كلام جيد وهذا كلام عظيم، لكن أن يكون حظك من هذه المصالح العاجلة مجرد أن تحصل فقط، لا لا، حصل المصالح العاجلة لكي تكون لك ثقلا في ميزان حسناتك عند الله تعالى. إنسان يريد أن يتعلم صنعة، سباك أو نجار أو حداد أو سمكري أو بهيدي، الحرفة ليست حراما، وكان نبي الله تعالى زكريا كان نجارا، وكان نبي الله تعالى نوح كان نجارا، وكان نبي الله تعالى داود كان حدادا، وكان كثير الأنبياء يرعون الغنم، وفي تراجم العلماء منهم من كان يعمل تاجرا، ومنهم من كان بزازا، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان زجاجا، ومنهم من كان فراء. سبحان الله. إذا هذه كلها جملة مهن، فالمهنة لا تزري بك. شعير إزاي أني أشتغل سنكري إزاي؟ إيه المال؟ اشتغل واتعب وكون كثير، ليس في ذلك ضيق، ليس في ذلك ضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل وأرشد إليه، حث على العمل وأرشد إليه. إذا لابد أن تعمل، ولكن لماذا تعمل؟ لماذا تعمل؟ دي قضية. هل تعمل من أجل أن تحصل المال، ولا تعمل من أجل أن توظف المال في مصالح هذا الدين، فتختلط مصالحك بمصالح الدين، فتكون مصالحك هي مصالح الدين، هي مصلحتك هي مصلحة الدين، ويكون مصلحة الدين هي مصلحتك. دي قدر عظيم جدا. إذا لابد أن تراعي هذا الباب، لابد أن تراعي هذا الباب. تتزوج، لماذا تتزوج؟ كل الناس يريد الزواج، هذا أمر طيب، وأسأل الله تعالى أن يزوج الإخوان جميعا بالزوجات الصالحات المبارات المباركات اللائي يكون سببا في رفعتهم وتأكيد التزامهم. لكن لماذا يتزوج؟ هل هو يتزوج من أجل أن يعيش نفسه فقط؟ هذا أمر طيب وحسن، لكن لابد أن تكون هناك مقاصد شرعية عظيمة. من هذه المقاصد الشرعية العظيمة وجود أو حصول الولد الذي يحمل هذا الدين ويكون سببا في نصرته. من هذه المقاصد الشرعية العظيمة تكوين بيت مسلم مع زوجة مسلمة، يتساعدان ويتعاونان في إقامة المعاني الشرعية العظيمة. فيكونان بمثابة البيئة التي تنمى فيها هذه المعاني. هذه نية صالحة. نية صالحة إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب كثرة نسل المسلمين. هذه مسألة طيبة نقر بها عين النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير هذه من المصالح العظيمة الموجودة. وهنا السؤال، أحيانا كثيرة جدا فترة العقد بيكون فترة تجاذب الحديث بين العريس والعروس، وكل منهما يتجمل لصاحبه، كل منهما يتجمل لصاحبه، فهي تختار من الألفاظ ألقاها وهو كذلك، وهي تبتش وتكون في أحسن الأوضاع وهو كذلك. إذن كل منهما يتجمل لصاحبه، وأقول بأن التجمل ليس حراما، لما هو يتجمل لها ويتجمل له ليس حراما هذا التجمل، ولكن نريد أن يكون هذا التجمل منهجا إلى ما بعد الزواج. يعني زي ما يجملوا البعض قبل الزواج يفضل هذا التجمل سائدا بعد الزواج أيضا، ماشي الحال؟ يعني هي لو متضايق وقرفان وزهقان والباب خبط من على الباب العريس على طول، القرف والزهق والهم والكرب اللي كده كله ينجلي ويذهب بقدوم من؟ بقدوم العريس. وهو كذلك، وهو كذلك إذا كان مغموما مهموما فعندما يلاقي عروسته، يعني احنا نتقيد باللفظ العربي، يعني عندما يذهب ليلاقي عروسته فإنه يذهب وكأن شيئا لم يصب. فالتجمل لا بأس به، ولكن لابد هذا التجمل أن يستمر حتى يصير ماذا؟ حتى يصير عادة وديدنة. والدليل في ذلك رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. واحد مش عارف إيه اللي يحصل، بيجتهد ويتكلف، لأن التكلف معناه إيه؟ بذل الجهد. التكلف معناه إيه؟ بذل الجهد. يتكلف ويجتهد في طلب العلم إلى أن يصير ماذا؟ إلى أن يصير عالما. إذن هذه الصيغة تفاعل تدل على الاجتهاد، تدل على ماذا؟ على الاجتهاد والمعاناة. إذن العلم لن يأتي إلا بالاجتهاد والمعاناة. وإنما الحلم بالتحلم، لو أن رجلا يهجم على الأمور ليس عنده أناة ولا يعني سؤال ولا غير ذلك، يمكن أن يتعلم الحلم شيئا بعد شيء، يتكلف الحلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر وعشرين وثلاثين لغاية ما يبقى ديدنه ماذا؟ الحلم. يبقى كذلك، كذلك الأمر لو أن الرجل يتجمل للمرأة وهي تتجمل له أيضا لا بأس، ولكن نريد لهذا التجمل أن يكون منضبطا بالشرع. اثنين، أن يكون ديدنا وعاد، أن يكون منضبطا بالشرع. اثنين، أن يكون ديدنا وعاد. فكيف أقضي وقتي مع عروستي؟ أنا كتبت الكتاب، بعض الناس يقول خلاص دي بالزوج، خلاص كان إيه المطلوب؟ المطلوب تقعد معي كما تقعد الزوجة مع زوج. وبعدين كده ما فيش كده، هو كده. فيطلب منها أن تتجمل له وأن تتبذل له في ثوبها وأن تأتي إليه هكذا مجلاة. طبعا تصور بقى لما تيجي العروسة يعني بهذه الصورة، يلا بقى نذكر الله ونقرأ القرآن وكده، أبدا مش هيبقى كده أبدا، هيكون لك حاجة في حاجة تانية بقى، الكلام في أي حاجة تانية إلا الكلام عن الدين والشرع وحمل أمانة هذا الدين والعلم وما إلى ذلك. ولذلك دائما أقول إن هذا الأمر حتى ولو كان في الأصل جائزا إلا أن الفتوى أنه لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأن الأمور ربما تتأزم فلا يتم هذا العقد فتنجرح المرأة بسبب ذلك جرحا غائرا ربما لا يندمج. طيب هاود معها الزاج تقعد معها برحب هي كشف وجهه وكفتيها وجود محرم مفيش محرم دي مش مشكلة من دي عقد مش الحال لا بأس أن يكون فيه هناك برنامج علمي يسير. البرنامج ده عبارة عن إيه؟ تحفظ كل أسبوع 5 آيات. كل أسبوع تحفظ كام؟ 5 آيات. وتحفظ كل أسبوع 2-3 حديث. وتقرأ كل أسبوع شيء من سير الصحابة أو التابعين. في كل أسبوع تعمل كده وتناقش. تحفظ 3-4-5 آيات دول تعرف معناهم وتتأمل فيهم وتدور معاني هذه الآيات في ذهنها وعلى قلبها وتناقشها فيما استفادت من هذه المعاني وتسألها كيف يمكن لنا أن نعيش بهذه المعاني القرآنية الموجودة في هذه الآية. يعني مثلا قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبدأ بحمد الجملة دي والله يمكن أن نكون في تدبر لمدة شهر. نحن نتدبر هذه الجملة لمدة شهر. ما المال؟ ما المال؟ المقصود أنني مش عايز أخلي زوجتي عالمة ولكن أنا عاوز تكون زوجتي صاحبة قلب. تكون صاحبة قلب تقرأ القرآن فتتأثر بالقرآن وينزل القرآن على قلبها منزلا حسنا كالماء الطاهر المبارك الذي ينزل على الأرض الطيبة فيخرج ما فيها من خير. كذلك القرآن إذا نزل على القلب الطيب أنبت ما فيه من خير فأنبت التقوى وأنبت الحب وأنبت الخوف وأنبت الرجاء وأنبت صدق اللج وأنبت غير ذلك من المعاني الصادقة التي بها تنجو. لما أقرأ مع زوجتي مثلا زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش وملابسات هذه القصة ونتأمل ما فيها من معاني وعبر ما شاء الله. لما آخذ ترجمة عائشة الصديقة أم عبد الله رضي الله تعالى عنه أقرأ هذه الترجمة وأسألها ما هي الدروس التي يمكن أن نستفيدها من قراءة هذا القصص. إذن أنا أحارك فيها الاجتهاد العقلي والاستنباط وغير ذلك. إذن لابد أن يكون جلوسي مع زوجتي في فترة قبل الزواج إعداد لها قلبيا وعقليا لما بعد الزواج. لا بأس أن تقرأ في الحقوق الزوجية. لا بأس أن تقرأ في الحقوق الزوجية. للأسف نحن لا نجتهد في قراءة العلوم التي هي علوم الحياة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا رجل عندي مال وعاوز أتاجر. الأخ يبدأ يشتغل في التجارة من غير ما يعرف إيه أو ما هي الشروط والضوابط والآداب الشرعية في هذا الباب. ما يعرفش كيف يصير تاجرا مسلما، كيف يمكن أن يتعامل مع الناس بشرع الله في هذه التجارة. لا يدرس هذه المسائل، لا يدرس هذه المسائل. أخ يتجوز ما كلفش نفسه إن هو يقرأ في فقه الزواج كيف يعامل زوجته وكيف يكون في بيته. ها؟ لا يقرأ ذلك وهي أيضا لا تقرأ ذلك. افترض ما إذا أراد أن يطلق زوجته لا يقرأ أبدا فقه الصلاة. فقه الصلاة والأسف ما فيش ولا رسالة مفردة عن فقه الصلاة ما فيش. لكن ممكن تجد رسائل عن الزواج لكن لا تجد رسائل عن الطلاق. كأن الطلاق ليس من شرع الله. سبحان الله. لا تجد. ما فيش مثلا واحد لما يفكر في الطلاق يقول كيف أطلقه طلاقا شرعيا صحيحا، ما فكرش في مثل هذا الأمر. والمقصود أن المسلم قبل أن يعالج شيئا لابد أن يكون على علم به، لابد أن يكون على علم به. وأصل هذا الأمر أن المسلم في هذه الدنيا يريد تحقيق مصالحه العاجلة، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن ينام، يريد أن يتكلم، يريد أن يمشي، يريد أن يصير ذا مال، يريد أن يكون صاحب منصب. هذه مصالحه في العاجلة. لابد أن تحول هذه المصالح إلى ماذا؟ إلى مصالح شرعية. ليه؟ لأن المصالح الشرعية هي الحق الذي تثاب عليه، الحق الذي تثاب عليه. فكلما كانت حياتك مرتبطة بالمصالح الشرعية كلما كنت مستمسكا بالحق، كلما كنت مستمسكا بالحق. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة الكرام في حياتهم جميعا. إذا الأصل الأول، الأصل الأول دراسة الحق، ربانية الحق. نمرة اثنين، أن ذلك الحق مرتبط بالمصلحة، وهذه المصلحة هي مصلحة شرعية مرتبطة بنصرة هذا الدين. إذا هذا هو الحق، معرفة الحق. يبقى كل حق نحول إلى رب، فنعرف الله عز وجل، ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف الصحابة الكرام، ونعرف دين الله، ونعرف المصالح وكيف نجعلها مصالح شرعية. هذا كله متعلق بمعرفة الحق. أما رحمة الخلق وهو الأصل الثاني العظيم لمنهج السلف، رحمة الخلق، سبحان الله، الخلق ليس المقصود بهم أن يكونوا مسلمين فحسب، بل قد أرحموا اليهودية والنصرانية، قد أرحموا الكلب والهرة، أرحموا الدجاجة والبقرة. إذا أنا أرحم هؤلاء فما بالك بالمسلمين؟ إذا كنت أرحم اليهودية والنصرانية وأرحم الهرة والكلب والبقرة، إذا لا أرحم المسلم؟ لا، أنا أرحم خلق الله جميعا، أرحم الناس جميعا، وأرحم الحيوانات، أرحم الناس وأرحم الحيوانات. هذا هو الرحمة، هذه الرحمة. والله سبحانه وتعالى عندما بين الزواج فجعل أنه مودة ورحمة، مودة ورحمة. قال مودة ثم قال رحمة، لأن الرحمة، لأن الرحمة أعم من المودة. المودة عظم الحب، المودة عظم الحب. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يودون أن يحبون حبا عظيما، من حاد الله أي من ابتعد عن الله وصار عدوا لله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. إذا المودة عظم الحب، والرحمة هي من باب الإحسان، الرحمة من باب الإحسان، والرحمة والحب غير ذلك. فكل ما أحب أنا أرحمه، وليس كل من أرحم أنا أحب. بمعنى لو أنا راكب السيارة، راكب السيارة فوجدت قسيسا مدرجا في دم، قسيس الدم مخبوط مثلا في دماغه، والدم نازل من مناخيره وبقه ودماغه، كل دم كده نازل، يروح في دهية بالعرق، وبالفعل يروح في ده، لكن دلوقتي ده كبد ونفس، حتى ولو كان نصرانيا. انا مشترك العربيه بتاعته واديه مستشفى الفراش، يقول السن هو اللي عامل فيه، ان تعمل الصح وربك يتولاك، اعمل الصح وربك يتولاك. اذا عندما احمل هذا القسيس الكاتش الى المستشفى وهو مصاب لينقذ، هل في ذلك انا احبه؟ هل انا بحبه؟ انا بحبوش، ولكن ايه اللي حصل؟ انا ارحمه، انا احسن اليه. قال تعالى: لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اذا البر والقسط، البر والقسط والقسط والميزان والعدل والبر والخير، ومن جملته الرحمه والاحسان. احنا حصلت حرب بيننا وبين اليهود ومسكنا 10,000 يهودي اسير، من هؤلاء اليهود 2,000 مجروحين، المجروح في رقبته واللي في رجله واللي في بطنه واللي في ظهره، نقول ارميهم بالقرف وهات لما يموتوا، ولا احنا بننقذهم ونعالجهم؟ بننقذهم ونعالجهم لماذا؟ لان هذا باب ايه؟ الرحمه والاحسان. اذا هذا اليهودي انا اعالجه، وهذا القسيس انا اعالجه، ليس من باب الحب ولكن باب ايه؟ الرحمه، ولكنه من باب الرحمه. اذا باب الرحمه اعم من باب الحب، باب الرحمه اعم من باب الحب. والمقصود في ذلك جميعا ان المسلم رحمته تشمل الخلق جميعا، رحمته تشمل الخلق جميعا، فهو لين الجانب، لين الجانب سهل، لين الجانب سهل، وهو ايضا رحيم، وهو ايضا متواضع، وهو ايضا يمشي في مصالح الخلق، وهو ايضا يحب المسلمين، وهو ايضا يعين الناس في حمل كروبهم، وهو ايضا يخالط الناس بالخلق الحسن، وهو ايضا صاحب ابتسامه، وهو وجه بشوش. هذه كلها وغيرها من جملة السلوك الذي ينبغي أن يتصل به المسلم. فإذا ما صرت بهاتين الصفتين كنت على الدرب بإذن الله تعالى سائرا. يحزنني حزنا شديدا عندما أسمع أن فلانا، وهذه مسألة مقررة، أن كل الذين يحضرون الدرس هنا أو هناك أنا لا أعرفهم بالوحي، ولكن أحزن عندما أسمع أن أحد الناس الذين يحضرون قد يكذب في حديث أو يغلظ في معاملته لإخوانه أو لأبيه وأمه، أو هو يسب الناس وسيء العبارة ويفجج الألفاظ. هذه كلها أمور غير طيبة، فالسلوك لا بد أن يكون منضبطا بشرع الله. إذا هذان أصلان عظيمان عليهما يقوم المنهج الذي تسير به في مسألة الدعوة: الأمر الأول معرفة الحق، والأمر الثاني رحمة الخلق. هذان الأصلان يريدان تعميقا أوسع من هذا، ولكن ما قلناه فيه إشارة وكفاية.